بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. المراد بالمحتلم البالغ، وليس المراد الذي احتلم بالفعل، لأن هذا شيء معلوم، من احتلم وأنزل فيجب عليه الغسل، لكن المراد بالاحتلام هنا المحتلم البالغ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فالحائض لا تصلي، لكن المراد الحائض التي بلغت سن المحيض. وقوله أخرجه السبعة، المراد بالسبعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة: الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، هؤلاء السبعة. فالحديث صحيح وقوي في روايته، وظاهره واضح: واجب غسل يوم الجمعة، أضاف الغسل إلى الجمعة، أن المراد به اليوم، ومعناه أنه يكون في نفس اليوم يوم الجمعة. وهل يؤديه المرء بعد العصر أو بعد الظهر بعد صلاة الجمعة؟ الجمهور على أن المراد به قبل صلاة الجمعة، لأنه غسل للجمعة، غسل للجمعة فيكون قبلها. وظاهره الوجوب، غسل يوم الجمعة واجب على كل بالغ. الحديث الثاني عن سمرة بن جندب، وجندب بفتح الدال وضمها، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة، المراد بالخمسة أهل السنن الأربعة والإمام أحمد رحمة الله عليهم، وحسنه الترمذي. فظاهر الحديثين الاختلاف في مدلولهما، الحديث الأول ظاهره وجوب الغسل، الحديث الثاني ظاهره أن الغسل مستحب وليس بواجب. وإذا نظرنا بين الأحاديثين من حيث السند والقوة وجدنا الأول أقوى، لأنه رواه السبعة والثاني رواه الخمسة دون البخاري ومسلم رحمة الله عليهم. فكيف الجمع بينهما؟ ذاك يقول واجب، وهذا يقول مستحب، يعني من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني نعم ما أخذ، نعم ما فعل، الرخصة أو وجوب الوضوء أو أداء ما أدى أيا كان، يعني نعم ما فعل بالوضوء. ومن اغتسل فالغسل أفضل، فمعناه أن من أراد الجمعة له الخيار، إن شاء أن يتوضأ فهذا كافي، وإن شاء أن يغتسل فغسل أفضل. وقد يقول قائل: الوضوء واجب والغسل مستحب، ودل الحديث على أن الغسل أفضل من الوضوء، فكيف يكون المستحب أفضل من الواجب؟ والمعروف في السنة أن الواجب أفضل من الغسل، أفضل من المستحب، يقال نعم إلا في أمور مستثنات. وقد يوجه فيقال: من توضأ فبها ونعمت فحسن، ومن اغتسل مع الوضوء فهو أفضل. فالمقارنة بين وضوء بلا غسل مع وضوء بغسل، أيهما أفضل؟ لا شك أن الوضوء بغسل أفضل. الحديث الأول صريح في الوجوب، ولهذا أخذ به الظاهرية، داود الظاهري وجماعة قالوا يجب الاغتسال ليوم الجمعة، ومن تركه ترك واجبا، ومعناه أنه فعل شيئا محرما عليه الذهاب إلى الجمعة بدون غسل. الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل الحديث قالوا الغسل ليس بواجب. نقول يرحمكم الله، أنتم أهل الحديث والحديث صريح. الأول الغسل، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كيف قلتم مستحب والغسل أفضل والوضوء كافي؟ يقول نعم، الحديث الأول اللي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كلمة واجب يعني أنه حق أو أنه مؤكد، وتأتي كلمة واجب في اللغة العربية في غير ما يجب وليس بواجب، تقول زرني وإكرامك واجب علي، تقول لآخر مثلا واجب علي إجابتك، واجب علي امتثال ما أمرت، وليس بواجب، لكن من باب التأكيد بأن هذا شيء مؤكد. هذا ناحية. الناحية الأخرى أنه وجد صارف له عن الوجوب، إذا جاء لفظ الواجب ولم يأتي له صارف فالأصل فيه الوجوب، لكن هنا وجد له صارف. ما هو الصارف؟ هذا الحديث الآخر الذي معنا، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته، ما قصر، أتى بما يجب عليه، فهذا صارف لصرف الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب. ثم ما عرف عن الصحابة رضي الله عنهم بين عمر وعثمان رضي الله عنهما، فقد كان عمر رضي الله عنه يخطب على المنبر، فدخل عثمان رضي الله عنه وهو يخطب، فتوقف عمر رضي الله عنه في خطبته وخاطب عثمان، قال أي ساعة هذه؟ الآن تجي؟ فقال رضي الله عنه ما زدت بعد أن سمعت الندى إلا أن توضأت وجئت. فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا، كلمة عمر والوضوء أيضا لا يدل على أن الغسل واجب، لأنه يقول تركت الأولى توضأت فقط، وإلا لو كان ترك واجب لقال له ما تصح صلاتك أو اخرج اغتسل. فقول عمر والوضوء أيضا دليل على أن عمر رضي الله عنه يرى أن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب، فأنت يقول تركت المستحب وأتيت بوضوء فقط. فجمهور العلماء الأئمة الأربعة وكثير من أهل الحديث يرون أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب. ومن العلماء رحمهم الله من قال كان الغسل واجب ثم نسخ الوجوب بالاستحباب. لما؟ يقول حينما كان الصحابة في حالة فقر وحاجة ولباسهم الصوف، والصوف مع العرق يكون له رائحة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فلما وسع الله عليهم ولبسوا القطن رفع وجوب الاغتسال وبقي الاستحباب. ومتى يوافق السنة في الاغتسال؟ إذا اغتسل ليلة الجمعة أو اغتسل قبل الفجر من ليلة الجمعة هل يكفيه عن غسل الجمعة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة، والاغتسال في الليل أو قبل الفجر ما يعتبر ليوم الجمعة، لأن اليوم يطلق على من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم. وعلم أن المراد الجمعة فقلنا من اغتسل بعد العصر ما يوافق السنة، لأنه فات مقصود الاغتسال، المقصود من الاغتسال، المقصود من الاغتسال التنظف والتهيؤ وإزالة الروائح الكريهة لمن أراد أن يذهب إلى الجمعة، لأن الناس في الجمعة يكثرون ويتقاربون، فأمروا بأن يهيئوا أنفسهم تهيئة حسنة لهذا اليوم الفاضل ولهذه الصلاة الفاضلة مثلا، ويسعوا في إزالة ما يكون له أثر في الرائحة الكريهة وتخفيف ذلك بقدر الإمكان. فالمراد حينئذ الاغتسال للجمعة يعني يكون من بعد الفجر إلى صلاة الجمعة، والله أعلم. وأخذ من هذا أنه يستحب لمن أراد أن يذهب إلى الجمعة ما دام جاء الأمر بالاغتسال أنه يستحب له أن يتهيأ للجمعة تهيئا حسن باللباس الحسن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده حلة يلبسها يوم الجمعة وللوفد، فهو يتهيأ للجمعة عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذا أنه يتهيأ بالتنظف وإزالة ما يعلق على البدن مما يسبب له الرائحة الكريهة أو يسبب له المنظر السيء مثلا، فيتعهد شاربه ويقلم أظافره ويتهيأ للجمعة تهيئا مناسبا، لأنها يوم عيد الأسبوع للمسلمين. من العلماء من استحب الاغتسال لكل اجتماع يحصل، لأن الأمر بالغسل يوم الجمعة قالوا من أجل الاجتماع، فأي اجتماع يحصل للمسلمين في أي موطن من المواطن يستحب للإنسان أن يغتسل ليزيل عنه ما يعلق الجسد من بعض الروائح الكريهة. قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه مستحب للعموم ويجب على من في جسده رائحة كريهة بالعرق ونحوه أنه يجب عليه الاغتسال لهذا الحديث، لأنه فهم من مقصود الحديث أنه إزالة الرائحة، والإنسان يعرف من نفسه أن فيه رائحة كريهة ورائحة العرق عنده كريهة، فيجب عليه الاغتسال دون غيره. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. هذا دليل داود في إيجاب غسل الجمعة، والجمهور يتأولونه بما عرفت قريبا. ومن المعلوم أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والحرام يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمباح هو الذي لا يعاقب فاعله ولا تاركه ولا يثاب، مباح. نعم. وقد قيل إنه كان الإيجاب أول الأمر بالغسل لما كانوا فيه من ضيق الحال وغالب لباسهم الصوف وهم في أرض حارة، فكانوا يعرقون عند الاجتماع لصلاة الجمعة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالغسل، فلما وسع عليهم ولبسوا القطن رخص لهم في ذلك. وعن سمرة تقدم ضبطه: ابن جندب بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال بعدها موحدة، وهو أبو سعيد. في أكثر الأقوال سمرة ابن جندب الفرازي حليف الفزاري. قد جاء في فضل يوم الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فهو خير الأيام وأفضلها، وهو عيد الأسبوع بالنسبة للمسلمين، وهو مما تفضل الله جل وعلا به على هذه الأمة، فحرمه اليهود والنصارى وجعله للمسلمين. سمرة بن جندب الفزاري حليف الأنصار، نزل الكوفة ولي البصرة وعداده في البصريين، كان من الحفاظ المكثرين بالبصرة، مات آخر سنة 59. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها، أي بالسنة أخذ، ونعمة السنة أو بالرخصة أخذ، ونعمة لأن السنة الغسل، أو بالفريضة أخذ ونعمة الفريضة، فإن الوضوء هو الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. ومن صحح سماع الحسن من سمرة قال: الحديث صحيح وفي سماعه منه خلاف. والحديث دليل على عدم وجوب الغسل، وهو كما عرفت دليل الجمهور على ذلك، وعلى التأويل حديث الإيجاب، إلا أن فيه سؤال، وهو أنه كيف يفضل الغسل وهو سنة على الوضوء وهو فريضة، والفريضة أفضل إجماعا. والجواب أنه ليس التفضيل على الوضوء نفسه، بل على الوضوء الذي غسل الذي معه الغسل، كأنه قال: من توضأ واغتسل فهو أفضل ممن توضأ فقط. ودل لعدم الفريضة أيضا حديث مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ولداود أن يقول: وهو مقيد بحديث الإيجاب، فالدليل الناهض حديث سمرة، وإن كان حديث الإيجاب أصح فإنه أخرجه السبعة بخلاف حديث سمرة فلم يخرجه الشيخان. فالأحوط للمؤمن أن لا يترك غسل الجمعة، وفي الهدي النبوي الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوبه من مس الذكر، ووجوبه من القهقهة في الصلاة، ومن الرعاف، ومن الحجامة والقي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.